دنيوية تخرج خارج المسجد هي ومن تحدثها، ولا تشوش على بقية الأخوات. في أخوات يأتينا من مكان بعيد للاستفادة بالدرس، وأتمنى أن يعني يغار النساء من الرجال في طريقة الاستماع إلى الدرس بصمت وهدوء. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول يا ربي فيتبعون أحسن. القرآن يضع أمامك شاشة التاريخ كله التي لم نرها والتي رأيناها والتي سوف نراها. يعني من تعاش مع القرآن ويأتي يوم القيامة لن يجد شيئا جديدا، ولذلك يثبت. الثبات يأتي مما قاله علي للحسن، قال يا حسن يا بني، في مرحلة الانتقال، ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. يعني لا يكون الأحداث الموت أول مرة تراها، أنت ادرس كل ما جاء في أحاديث مرض الموت والنزع وملك الموت وصلاة الجنازة، وهل الميت يسمع ويرى، وهل كذا وهل كذا، القبر وما فيه، موجبات عذاب القبر، منجيات عذاب القبر، ثم الحشر، ثم النشر، ثم تطير الصحف، ثم نصب الموازين، نشر الدواوين، سؤال كل واحد أمام الناس، ما من عبد منكم إلا وسيحاضره الله محاضرة بدون حجاب ولا ترجمان. كل هذا موجود في كتاب الله، موجود في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لما يحدثنا يوم أن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، أنت ترى هذا المنظر، تراه واقعا. أنت ترى سبحان الله سيدنا سليمان لما ينزل عليه شعاع الشمس في القرآن، ما لي لا أرى الهدهد. يعني فين الهدهد؟ فين الحراسة؟ الطيور تظلل هذه الباحة الواسعة لنبي الله سليمان، ترفرف، تأتي بالهواء أولا لسيدنا سليمان، تكييف رباني كده من الطيور بأجنحتها سبحان الله، بس ليه شعاع الشمس نازل؟ فتفقد الطير. كيف تفقد الطير؟ رأى شعاع الشمس نزل عليه، ما لي لا أرى الهدهد. وبعدين فمكث غير بعيد. أنت يا هدهد تقطع الفيافي والقفار من بيت المقدس، اللهم أعده لنا يا رب العالمين، إلى فين سبق؟ في اليمن، أعز الله اليمن وأهله، ويعني رأب صدع نفوسهم إن شاء الله، وكل البلاد العربية والإسلامية بإذن الله، سبحان الحكمة يمانية سبحان الله. فهناك ويأتي هذا الكم جرام ده يقول للملك هذا العجيب الذي ملكه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أحطت بما لم تحط به، يا الله. ولذلك مرة عابوا على ابن القيم الجوزية، قالوا من شيخك يا ابن القيم الجوزية؟ قال ابن تيمية شيخي وشيخ الناس كلها. قالوا وتعترض عليه في بعض الفتاوى، شوفوا الفتن شغالة، تعترض عليه في بعض الفتاوى. قال والله إنما مثلي ومثل شيخي ابن تيمية كالهدهد بالنسبة لسليمان. قال الهدهد أحط بما لم تحط به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. يعني هو جزئيا اللي عنده لم تصل إلى إيه؟ سليمان، لكن بقية العلوم كلها عند من؟ شوف الله، شوف الأدب، انظر إلى الأدب. أنت ولا ابن تيمية كيف يعني؟ هكذا يرد، هكذا يرد سبحان الله العظيم. فال بلد مجاور عربي مسلم بدون ذكر يعني، حادثة عجيبة، واحد راح المستشفى الجامعي يزور قريبا له، فوجد وهو يمر ناس بيعودوا مريض موضوع في الجبس كله، ايديه ورجليه ومشدود وكده سبحان الله. وجد كل اللي يعودوه يخرجوا يقهقهون من الضحك، ده مريض عجيب ده دم. قال والله ادخل يمكن اضحك. ها عندنا في الصعيد يقولوا ايه؟ اضحك بالضحك رخيص قبل ما يغلى ويتعبى في جراطيس، لانه يتعبى وبيعوه، يعني يبيعوا الضحك. من اين اشتريت هذه الضحكه؟ الحمد لله اللي قدرت اشوف اسنانكم قبل ان اموت. أملي أن أرى أسنان المسلمين دائما إن شاء الله إلى أن يأذن الله بالرحيم من هذه الدنيا. اللهم ارزقنا ابتسامة القلب وابتسامة الشفاه وابتسامة الوجه وابتسامة نصر الإسلام والمسلمين يا رب. خير يا عم انت، ألف سلام عليك، شفاك الله وعافاك، كفارة وطول في ايه؟ كل اللي يزورك يخرج الضحك. قال والله شوف انا ساكن في الطابق الثالث وما احب المكيف، صيف حر، فافتح الباب بتاع البلكونة اللي امام السرير وانام الهواء بتاع الصحراء يدخل ايه يعني بالليل كده يبردني. هو نام رأى رؤية ان القيامة قامت وان منادي ينادي فلان ابن فلان، نعم اركب اتوبيس رقم كذا، يركب اتوبيس رقم كذا مكتوب عليه ايه الى النار، يا ستر يا رب. فلان ابن فلان اركب اتوبيس رقم كذا مكتوب عليه الى الجنة. نودي على اسمه فلان ابن فلان، نعم اركب اتوبيس 35 الى الجنة. فرح من سرعته ركب، بعد ما ركب ليجي الاتوبيس مر على الجنة وفضل لسه 50 كيلو والعياذ بالله على الايه على النار، لا اله الا الله. فقال للساخ استنى يا عم نزلني ده انا مش تبع الله. قال له تراك اتوبيس كام؟ قال له اتوبيس 5. قال له ده اتوبيس 53 الى النار مش 35، انت بس ايه من لخبطتك. فراح للسائق خبط على ايه طرق كتفه، يا عم يا اسطى. فبص لجيه ايه والعياذ بالله ابليس يا ستار، وكمان السم هو يقودهم الى النار زي ما سبحان الله، يعني رؤيه صادقه. المهم الحج على الراوي، فالاتوبيس يهدي شويه في منحنى، اخينا ايه قفز، قفزته دي صحي من النوم قفز من البلكونه سبحان الله، فتكسرت عظامه. ده من رؤيه، من رؤيه. اما الرؤيه الحقيقه دي رؤيه بالالف، اما لو رؤيه بالتاء المربوطه ها، في رؤيه بالالف دي اللي تشوفها انت ايه وانت نايم، اما الرؤيه بالتاء المربوطه ايه؟ يا الله يا الله. شوف الفرق بين هذا وبين سعيد بن زيد زوج فاطمة بنت الخطاب أخت مين؟ عمر. سعيد ده اللي كان إيه؟ سبحان الله أخي، شهرة عمر غطت على شهرة من حوله. يعني شوف عمر رقم 2 بعد أبي بكر، وسعيد في العشر المبشرين رقم 6، لكن سعيد لا نسمع عنه كثيرا صح ولا لا؟ وهو سعيد أول من أسمع عمر آيات طه التي أسلم بعدها عمر. سعيد في القادسية ظل يقاتل مع سعد أياما ثلاثة لم ينم، ما نمش. فأخوه دايما الأخوة في سبحان الله يا أخي، يقول لك الأخوة دي عاملة زي الكتاب، تحرقه في ثواني ولكن تكتبه في سنوات. الأخوة والصداقة كده، انت تبنيها في سنوات، صاحبك من 20 سنة تتركه عشان موقف، تخاصمه عشان كلمة، ألا يعني ترى له من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. زوجتك صبر عليك 20 سنة ومجرد أنها ترفع صوتها مرة ولا تتأفف مرة ولا تبكي منك مرة ولا تشكوك لأمك أو لأختك مرة، خلاص مسحت كل اللي فات. يا اخي والله عيب علينا، والله دي تبقى قلة ادب عزكم الله. يعني مش انتوا يعني مصلين في مساجد اخرى يعني سبحان الله ما شاء الله عليكم انتوا، ولا شكوى بتجيني من زوجتكم هترجع الان وانت اشتكيت للشيخ سبحان الله. المهم يعني رب والله هذا المنظر حدث في هذا المسجد من كم شهر كده، قلنا ان عايزين نعمل حركة نرجع البيوت نعمل حركة مفاجئة نقبل ايادي الزوجات قدام العيال بما تصلح فينا من معروف. اخ فاضل رأوه المصلين برا مستني زوجته فانحنى على يدها وقبلها، قال عشان الشجر كده هو يعني ان كان موجود الله يبارك فيه، ان كان يعني الله يرحمه لانه تقريبا هو ده يقال ان بيرنارد شو هذا الايرلندي الساخر كتب قصة مرة ويسأل بتاع المكتبة بيعنا كام؟ يقول ولا نسخة. بيعنا كام؟ في يوم قال له في نسخة بس بيعت خلاص طبعا القصة فاشلة. بعد أسبوعين ماشي في سوق في لندن فوجد امرأة تحييه، مستر بيرنارد شو أنا سعدت جدا جدا جدا بالقصة الأخيرة. قال له هو أنت؟ سبحان الله لا إله إلا الله، الوحيد اللي اشترت فانا مش عايز هو الوحيد اللي قال يعني يعني حدث في مثل هذا اليوم. لا مش عايز كده يعني، مش عايز يعني الابتسامه دي تكون يعني ديدنك او او او يعني يعني شوف شوف والله يا مؤمن لو رضيت بما قسم الله لك لصرت اغنى الناس. هو قارون هل رضي بما قسم الله له؟ راح فين؟ ها؟ فخسفنا به وبداره الارض. سبحان الله. الله يرضى عن سعيد بن زيد عشان لا نطير عليكم، خلاص قصه سعيد وننهي المساله. صلوا على رسول الله. اخوه قال له اقسمت عليك بالله لتدخلن الخيمه وتنام. مش ممكن ثلاث ايام ورا بعض صعبه عشان نقاتل بعد كده مع سعد. وقال سوف اجلس هنا حارسا لك خشيه ان العدو ايه يعني ياتي من الخلف. دخل سعيد غطى في نوم عميق، وبعدين سمع صاحبه سعيدا يهمهم. هذا كلام قال يعني من التعب، حكي واحد لما يكون مننا تعبان ها وهو نايم، احنا صاحيين بنهمهم. تقول لزوجتك مالك يا ابو حسن انت بتكلم روحك؟ لا ابدا. سبحان الله. بعد ما تتعب في الاكل واقفه يوم الصبح من الساعه 9 وانت ترجع الساعه 2 من ولا الساعه 3 من عند الشيخ عمر، وبعدين تقدم لك الطبق اللي تعبت فيه وعايزه كلمه شكر، تجج انت بالبكاء؟ خير في ايه؟ الطبق ده كانت تعمله لي امي. طب امك الله يرحمها لازم نكد على الجمعه يعني لازم ذكره لامي؟ خلاص عديها وبعدين ابكي على امك جوه يعني ما فيش داعي. هو انت يعني اختيار البكاء غير المناسب في الوقت غير المناسب في الطعام؟ مش عايز اقول غير مناسب الطعام، لا ابلعها واسكت. لا هنقول يا سلام ايه ده ما شاء الله. وبعدين ادعي من جواك اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالاركان والجبال. خلاص سبحان الله العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، اتكل على الله من قالها وشرب سما لا يضره رب العباد، ان شاء الله باذن الله يعني. المهم صاحبه قال الله سعيد يهمهم خرف له ونايم في ايه؟ فدخل فهزه سعيد قال والله لا اريد ان اعود، والله لا اريد ان اعود. فايقظه فسعيد فتح عينيه قال يا اخي جزاك الله عني. فصاحبه ايه خاف ده سعيد ده ايه؟ الرسول يقول في حبيب من احباء الرحمن. تخيل انت لما يكون اخو زوجتك عمر بن الخطاب تمشي ازاي في الشارع؟ ها ده انت بيبقى يا ربنا يبارك فيك يعني واحد مقيم شعائر في زاويه في قريه في نجع في كفر من الكفور اللي غروب البلاد في الصحراء، تقول عارف الشيخ فلان تملا شهرته الافاخ، انت تجامله تقول له ايوه انا واخد اخته واخد بنته عن باب سبحان الله. فده زوج اخته عمر، والرسول يقول فيه حبيب من احباء الرحمن من 10 المبشرين بالجنه. الله اكبر. قال له في ايه؟ قال له يا راجل انت ايقظتني من احلى رؤيا. قال له بالله عليك احكي لي حكايات الصالحين لا تمل. قال له وتكتم عني الى ان اموت؟ ابن دقيق العيد رحمه الله كان شيخ كبير من شيوخ الازهر، كان عالم فذ وفقيه، كتب وصيه ووضعها في مظروف مغلف وقال لولده لا تنشر هذه الا بعد موتي. انت خايف من ايه يا ابن دقيق؟ معقول؟ فتح التلاميذ مع ابنه الوصية بعد أن صلوا على ابن دقيق العيد، وجدوا كتب إيه؟ يحرم على العلماء تقليد المذاهب. خاف أن يقولها وهو حي. قال لكل عالم اجتهاد وخلى العلماء يجتهدوا، لا توقفوا باب. أنت الآن إذا قلت شيئا يا الله نسأل الناس بيقولون من غير ما، المهم خلينا مع سعيد بن زيد أحسن، صح ولا لا؟ سعيد بن زيد اخ كريم مريد من المريدين بعث لي رساله يقول لي من ربع قرن واحنا نتابعك انا واهلي يا عم جزاك الله خير ربنا، ونتبع كل ما تقول وبارك الله فيك، ولكن من اسبوعين كده تغير راينا فيك. يا ستار ليه يا ابن الحلال؟ قرات ما قال عنك في صحيفه يساريه علمانيه يعني المهم كذا وكذا، فالحقيقه يعني ما تزعلش مننا ما خلاص حتى. طب ده بالله عليك يعني عشان سمع كلمتين لا اله الا انت، ولذلك العلماء يقول لك ما تخليش الهاتف بتاعك وسيله لنقل الاكاذيب والاشاعات، بلاش. حتى ما تروحش تقول ايه تخيل قالوا على الشيخ فلان كذا. يا ابني ما انت بتنقل هذا. وليس عدوك من يغتابك، انما عدوك هو الذي بلغك. ودخل رجل على الشافعي قال له فلان يذكرك بالسوء، قال يعني هو قالها بسهم طائش وانت جئت لتغرس السهم في قلبي، يعني انت بتقرب المساله خليني يعني طب ليه متعديها. سبحان الله، الم يعني الم يقل الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم مجنون وساحر وكاهن؟ خلاص يا سيدي دع الله يدافع عنك. المهم سعيد الله يرضى عليه قال له تكتم عني؟ قال له اكتم. طبعا عارف الصديق الموظف في المصلحه قال لصاحبه ايه فيك من يكتم السر؟ قال له انا سرك يا الله. يقول لك العام يقول ايه سرك في ايه؟ في بئر، في بئر، خلي بالك سرك في بئر خير. قال بس عايز 1000 درهم قرض. قال والله ولا كأني سمعت حاجه، انا اكتب السر بقى انت تاخد وما تجيبش. تقول لي فيك من يكتب السر؟ ده بلاش استدابه عالم بعد كده ومحاكم وشغلان. المهم سعيد قال له والله انا نمت رايت ان القيامه قد قامت. شوفوا الرؤى الصالحين، شوفوا رؤى واحد من العشره المبشرين. رايت ان القيامه قد قامت وينادي المنادي لقد رضي الله عن سعيد بن زيد. الله. وزيد قال له بالله عليك ما تقولش الكلام ده وانا ايه على قيد الحياه. فرايت 3 من الخيول المطهمه، 2 عليها ملكين من الملائكه، والذي وسطهم مسرج بسرج فيه ذهب وفضه. اركب يا سعيد ننقلك الى ما اعده الله لك من النعيم. الله على الرؤى. الله. في واحد ناس من اصحابنا ما تعرفهمش انتوا بيصلوا مكان، ينام يلاقي المدير في الرؤيا بيشطب له ويخصم له 15 يوم طبعا، وتاني يوم قرار الفصل، تالت يوم قضيه اختلاس وخيانه امانه والبيت تهدم عليه، وحيه تسعى يفتح عينيه يلاقي لا اله الا الله لا حول ولا اللهم حوالينا ولا قول له سبحان الحلم والعلم او الحقيقه والمهم. فركبت انزلوه على باب الجنه، فدخلت فرايت نساء كالاقمار ليله التمام. هو من ادبه قال الله انتن الحور العين